نهانا أن نستقبل القبلة بعرفة وبول يشمل ما إذا كان في الفضاء أو كان في البنيان. ولذلك يجب على من وضع المقعد متجها إلى القبلة يجب أن يغيره، يعني أقصد في المراحيض، لأنه لا يحل للإنسان أن يستقبل القبلة حال البول أو الغائب. أما استدبار القبلة فهو الذي يفرق فيه بين الفضاء والبنيان، ففي الفضاء لا يجوز وفي البنيان يجوز. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.